أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنه صلوات الله وسلامه عليه قال: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن ابن مسعود وعن أبي مسعود عقبة بن عامر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وعن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أشياء كنا نفعلها في الجاهلية؟ كنا نتطيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك شيء تجده في نفسك فلا يصدنك. قال: يا رسول الله، كنا نأتي الكهان. قال: فلا تأتي الكهان. أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد رحمه الله يذكر فيها الشارح النهي عن إتيان الكاهن أو العراف ووعيد من أتاه وصدقه. الكاهن الإنسان الذي يدعي علم الغيب بسبب أشياء يراه، فينظر في النجوم أو يخط خطوطة ويتكلم عن علم الغيب. ربنا سبحانه وتعالى استأثر بعلم الغيب خطوطة ويتكلم عن علم الغيب. ربنا سبحانه وتعالى استأثر بعلم الغيب وحده، وقال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب وأعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فبأشياء استأثر الله عز وجل بعلم غيبها، وحرم على عباده أن يتكلموا فيها، لأن كلامهم فيها بالظنون والتخرص والكذب على الله سبحانه. فإذا تعاطاها إنسان فتكلم في الغيب فيتكلم بغير علم، فإذا كان كذلك فهو يكذب على الله، وهو يدعي مشاركة الله عز وجل فيما اختص به علمه سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا ادعى ذلك فقد كفر بالله العظيم سبحانه. فهذا الكاهن. العراف الذي يدعي علم أشياء مغيبة عن طريق استدلالات بأشياء بزعم أنها توصل إلى المطلوب. ففرق بين الاثنين: الكاهن يجي له الجن فيقوم يخبره بخبر مغيبات، فلان حيموت، فلان حيحصل له كذا، حيحصل في الأرض كذا، النجم الفلاني نزل في البرج الفلاني يبقى حيكون كذا. العراف يقوم يدعي أيضا علم مغيبات ولكن مما هو موجود، فيقوم يذهب إليه إنسان يقول له: أنا اتسرق مني حاجة، يقول له: هات لي قميص من قميصك، أو هات لي كذا، يقيس أطر ويعمل أعمال، ثم يقول له: الحاجة المسروقة سرقها فلان أو موجودة عند فلان. فهنا فرق بين الاثنين واجتماع بين الاثنين، يجتمعان في الكذب في الاطلاع على الغيب، أن يعرفوا الأشياء الغيبية التي لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى. لكن الكاهن بيخبر بمغيبات قدرية تكون بعد ذلك، العراف يخبر عن أشياء حدثت وتاهت، يقوم يتكلم بالظن والكذب، أين تكلم بالظن والكذب، إن الضالة اللي ضاعت راحت الحتة الفلانية، الحاجة اللي اتسرقت أخذها فلان، يقوم يوقع الناس بعضها في بعض، يقوم الناس يتهمون من هو بريء فيكذبون ويقول فلان اللي سرق هذه الشيء بسبب كلام العراف. هنا في الأحاديث يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا، إنسانا ممن يتكلم في علم النجوم، أو عرافا اللي يزعم أنه يعرف مكان الضالة ومكان الشيء المسروق، هنا فصدقه بما يقول، يعني في كذبه الذي يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هنا إن كان يعتقد أن أحدا يعلم الغيب غير الله سبحانه فقد كفر كفرا مخرجا له من الملة ومن الدين. في الحديث الآخر يقول لنا: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة معناه أن هذا الإنسان لا يصلي؟ لا، لهنا لابد أن يصلي ولكن صلاته غير مقبولة. فتفرق إيه بين إنسان يصلي وصلاته غير مقبولة وإنسان ما يصليش أصلا ويترك الصلاة؟ هذا الثاني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه قد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فإن كان يستحل ترك الصلاة فقد كفر وخرج من الملة، فإن كان لا يستحل ترك الصلاة ويتكاسل عنها فقد شابه الكفار في صنيعهم وأفعالهم في ترك هذه الصلاة. لكن لم تقبل له صلاة هتفرق بينه وبين من لم يصلي؟ أن الذي لم يصلي مطالب به أن يأتي بها، أما الذي لم تقبل له صلاة فقد سقطت عنه، صلى الصلاة مش مطلوب منه يصليها تاني ولكنها غير مقبولة. فإذا جاء الاثنين يوم القيامة جاء هذا بأنه صلى ولكن صلاته غير مقبولة فيحاسبه الله عز وجل على عدم القبول، أما هذا فلم يصلي أصلا فيحاسبه الله عز وجل على تركها، فلا يستويان. الغرض التشديد والوعيد الشديد في أن الإنسان يسمع أخبار المنجمين أو العرافين أو الكهنة الذين يدعون معرفة الغيب، طبعا بأي صورة من الصور، سواء إن هو حيروح لكاهن أو عراف أو واحد حيقصر الأثر أو واحد يزعم أنه يعرف الغيب أو أنه يقرأ في الجرائد بختك اليوم وحظك اليوم وأنت والنجوم وأخبار برجك في السماء وأخبار مش عارف إيه، كل هذه من الكذب اللي تخلي صاحبها إذا كان يطلع على هذه الأشياء وتعجبه يطلع عليها، إما أنه يكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه لا تقبل صلاته 40 يوما. فلا يحل لأحد أن يتعاطى هذه العلوم وإلا أوقع نفسه في الكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجدت أشياء شائعة في الجاهلية، كان أهل الجاهلية عندهم كهان وكل كاهن ما له الرئي بتاعه صديق وصاحب من الجن يخبره بالكذب، زي ما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون أخبارا من السماء ويقروها في سمع الكاهن ويكذبون فيها 100 كذبة وبعدين الكاهن يحدث بها فيحصل شيء مما قاله والناس يقولون صادق ويذهبون إليه ويسألونه. وكان أهل الجاهلية هذا دأبهم، هم لا يعبرون إلها واحدا سبحانه، فكل واحد من ذلك عايز يعرف علم من علوم الغيب فإن يذهب للكاهن والعراف ما فيش حاجة تمنعه من ذلك. لكن لما جاءت الشريعة العظيمة وأخبرت عن كذب هؤلاء وأنهم وإن صدقوا في شيء فيكذبون في ألوف الأشياء فلا يحل لأحد أن يصدقهم. قال لنا هنا معاوية بن الحكم السلمي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أشياء كنا نفعلها في الجاهلية، كنا نتطير، كنا نتطير، هذا من الأشياء اللي في الجاهلية ادعاء معرفة الغيب انه هيحصل حاجة كويسة ولا حاجة وحشة بمثل هذا الشيء، الطيرة من زجر الطير، يعني قوم عايز يطلع يسافر يجي على طير يلاقيها في شجرة ولا في مكان يروح حادفها طوبة مثلا، تقوم الطير يطير، طائر يطير ينظر بعيده شمال ولا يمين، إذا الطائر ذهب يمينا يتيامن ويقول ده بركة النهاردة هنطلع يبقى هيحصل خير النهاردة، إذا الطائر مشى الشمال يقول ده شؤم مش هيحصل خير النهاردة مش طالع. فدي كان أفعال الجاهلية اللي حرمها ربنا سبحانه وتعالى علينا، والطائر إيه يعرف الطائر من خير ولا من شر حتى تعلق حظك ونصيبك على طيران الطائر شمالا أو يمينا. فقال لنا إنه لا يحل لنا ذلك. فلما سأله معاوية ابن الحكم السلمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شيء تجده في نفسك فلا يصدنك، ذلك شيء تجده في نفسك فلا يصدنك. برضو يقول له كنا نأتي الكهان، كنا نأتي الكهان في الجاهلية يعني، قال فلا تأتي الكهان يعني ما يحلش لك ذلك. وجاءت في حديث أبي مسعود اسمه عقبة بن عامر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، أشياء مما كانت في الجاهلية يتعاطونها، ثمن الكلب يبيعون الكلاب، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لأنه ما يحلش إنسان يبيع كلبا أو يشتري كلبا بالمال، فإن كان فليكن على سبيل الهدية إلا أن يكون كلبا معلما ففيه خلاف عند أهل العلم، اللي هو كلب الصيد يعني أو كلب الحراسة. مهر البغي، المرأة الزانية لتأخذ مهرا، طبعا مش مهر ولا غيره ولكن هم كانوا يسمونه بذلك، أما حقيقته فهو مال حرام تأكله بسبب زناها. الشاهد منه حلوان الكاهن، حلوان الكاهن اللي احنا نسميها الحلاوة، دي له حلاوته، ها فيقوم الكاهن يتفهم بأشياء ويكذب بأشياء، فلما تحدث هذه الأشياء أو بعضها يقوم إنسان يصدقه ويدفع له مالا على هذا. فلا يحل لأحد أن يشتغل بمثل هذه العلوم، ولا يحل لأحد أن يذهب إليه، ولا يحل لأحد أن يعطيه مالا وماله من ذلك سحت حرام. جاء حديث لأبي سعيد الخدري أنهم خرجوا في سفر فنزلوا رفقاء، رفقة مع فلان ورفقة مع فلان، فذكر قال نزلت في رفقة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو بكر الصديق طبعا ثاني اثنين إذ هما في الغار، وهو الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره وأنه من أهل الفضل، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. هو الذي لو وزن إيمان الأمة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لرجح إيمان أبي بكر على إيمان الأمة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فضله معروف رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما خرجوا كان معهم أبو بكر، يقول أبو سعيد رضي الله عنه فنزلنا بأهل بيت من الأعراب وفيهم امرأة حامل، فقال لها أعرابي أيسرك أن تلدي غلاما إن أعطيتني شاة؟ واحد من المولودين أعرابي بيقول لهذه المرأة، في رواية أنه كان غلاما لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض انه هذا الغلام عبد يعني، او هذا الاعرابي راح يرقص على امرأة من الاعراب علشان يضحك عليها وياخد منها مالا، فقال لها لقاها حامل وبعدين اخبطها خبطة خلاص اقول لها اي حاجة، فتحب تولدي ولد؟ والعرب طبعا يحبوا الولد جدا، طيب اديني شاة وانا هقول لك كم كلمة كده وهتولدي ولد. قالت له طيب اديك شاة لو حصل هذا الشيء، وقعد فجع لها حبة فجع وهجص لها حبة هجص وخلاص. المرأة بعد ذلك ولدت وجابت فعلا ولدا، قامت قالت اه ده هو ده الرجل اللي جابي، ده هو ده السبب اللي جابي، طبعا هذا الكذب وزور، وهو لا يملك شيئا من ان يقول لها هذا يجيب ولد. الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ذكور ويجعل من يشاء عقيما سبحانه تبارك وتعالى. فالمرأة دفعت لهذا الرجل بعد ذلك الحلاوة بتاعته على ما قال، ادت له الشاة. الرجل اخذ الشاة وذبحها بعد ذلك كأنه يعني بعد ذلك بمدة حصل اللي تنبأ به وكذب فيه، فالمرأة راحت عطياله الهدية بتاعته ادت له الحلاوة. فلما ذبح الشاة وجاء لأبي بكر الصديق وقعد ياكل أبو بكر منها مع الناس، هو كان لقمة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فرجل من اللي قاعدين يقول أتدرون إن هذه، كأن الرجل بقى حدث أنا عملت كذا، الفهلوة بقى بتاعته قاعد يحكي لهم وأبو بكر مش داري. فلما أخبر بذلك فقال الرجل أتدرون ما هذه الشاة؟ فأخبرهم خبرهم. قال أبو سعيد الخدري فقد رأيت أبا بكر متبرئة مستنبلة متقيئة، متبرئ يعني من هذا الشيء الذي فعله هذا الإنسان أن يبرأ إلى الله من مثل هذا الكذب ومن أكل هذا الشيء، مستنبلا أي نبل نفسه أنه يأكل من هذا الشيء الحرام والسحت الذي حرمه الله عز وجل، متقيئا بدأ يحط صبعه في بقه في زوره علشان يرجع ويستفرغ هذا الشيء الذي أكله، وكاد يموت فيها أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقالوا له أن أنت معذور ما عليكش حاجة، أنت إيه ذنبك فيها؟ هو اللي فعل، هو يتحمل الوزن، لقمة دخل في جوفك. أبدا، قال لو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتها، لو خرجت بروحي أخرجها. قالوا له طيب اشرب مية وبعدين رجع هترجع معك، ففعل هذا الشيء فأخرجها رضي الله تبارك وتعالى عنه. الخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى، فكان إنسان آخر يقوم يقول خلاص ما نكلتها الذنب على اللي فعلها، إنما هو يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه ما نبت من سحت فالنار أولى به، الجسم أو القطعة من لحم الإنسان اللي تنبت من مال حرام فالنار أولى بها. لذلك أبو بكر خشي إن يأكل لقمة من حرام يدخل بسببها النار. يا ترى الناس بيأكلوا قد إيه من حرام وقد إيه من شبهات وقد إيه ما يسألش، ما يحاولش يسأل، أهو يأكل وخلاص مش مهم من حلال ولا من حرام، ما نبت من حرام فالنار أولى به. من الحديث اللي جاءت حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق علمه فهو علمه، الحديث ده أصله موجود في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي، وإن كان ذكره الإمام أحمد هنا من حديث أبي هريرة، وذكر الحديث الآخر مختصر. الحديث نصه في صحيح مسلم إن معاوية بن الحكم كان بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معاوية لسه داخل في الإسلام جديدا، حديث عهد الجاهلية، فلما دخل معهم في الصلاة فقال إذا عطس رجل من القوم وهم بيصلوا واحد جنبه عطس، قال فقلت يرحمك الله، يعني هو بيصلي كده راح متكلم افتكر ان دي سنة ان واحد بيتكلم جاء واحد عطس بجواره راح قايل له يرحمك الله، قال فرماني القوم بأبصارهم، يعني الناس بقوا يبصوله ان اسكت وهو في الصلاة، فما سكتش، قال واتكل امياه على ما تنظرون عليه، بصوا لي كده ليه وهو في الصلاة، قال فقعدوا يسقفوا له، قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، يعني لما رأيتهم عايزين يسكتوني كنت هقول ولكن للأسف سكت بقى، فده كل ده هو في الصلاة. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، يعني أفديه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما من صلوات الله وسلامه عليه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يعني الصلاة ما ينفعش فيها إن حد يتكلم، لا هو ترك النصيحة ولا هو كرشه مثلا ولا ضربه، الراجل كان متوقع بأن هيضربني بعد الصلاة ولا هيشتمني هيدهدني، لكن لا ما فعلش وما تركش النصيحة وما ترك، يعني ما فوتش مثلا وعدت، لا ما كانش يسكت أبدا عن النصيحة صلوات الله وسلامه عليه، يبقى لابد أنه ما قالش هيفضحني، لا النصح فرض واجب، فينصح النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو رجل اتكسف ولا اتحرك لابد من النصيحة. والحاجة الثانية أنه مش هيضربه ولا هيكرشه مثلا، أنه هيراعي أن ده إسلام جديد، فقال له صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل قال يا رسول الله إني خليف عهد جاهلي، يعني بيعتذر بقى عن اللي عمله إنما لسه داخل في الإسلام جديد وما عرفش الأحكام، علمني بقى، وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان، فينا رجال بيروحوا للكهان، فقال صلى الله عليه وسلم فلا تأتين فلا تأتين، فحذره من ذلك لا تأتين. قال ومنا رجالا يتطيرون، طب ما بيروحوش للكهان بس بيزجروا الطيف علشان يعرفوا حظهم النهارده يمشي ولا ما يمشيش، يعمل ولا ما يعملش، قال صلى الله عليه وسلم ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، لأن برضه تغيير الطباع بياخد وقت، ان واحد متعود يتفائل ويتشائم بعد بقى ما يعرف ان ده غلط يمكن يحصل له احيانا، وده مقصد معاوية بن الحكم بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان منا رجال يتطيرون، يعني صحيح احنا ما بنطيرش الطير بس لما نيجي نعمل حاجة نلاقي الطير ماشي شمال يحصل في نفسنا حاجة نقوم نتشائم كعادتنا في الجاهلية، فقال له صلى الله عليه وسلم ذاك شيء يجدونه في صدورهم، يعني لأثر الجاهلية، لسه أثر الجاهلية مولود، فلا يصدنهم، يعني المعنى أنه ولو حصل شيء أنك اتفائلت ولا تشائمت اوعى يصدك هذا الشيء، يعني ما زال فيك شيء من الجاهلية بس لغاية ما يروح ما يصدكش هذا الشيء. قال قلت ومنا رجال يخطون، ومنا رجال يخطون، الخط بقى هنا، قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، هنا بقى أدب النبي صلى الله عليه وسلم الجم البالغ مع الأنبياء قبله صلوات الله وسلامه عليه، وتبليغ حكم الله سبحانه وتعالى اللي فرض عليه واجب عليه. معنى الحديث لا يحل الخط، أنهي خط؟ كانوا سبيل يعمل الحظ، حظنا إن يعمل إيه، يقوم ويروح الواحد النهاردة أعمل ولا ما أعملش، العمل بتاعي هينجح ولا هيفشل، يقوم الراجل يجيب عيل صغير يقعده، العيل يروح جاي على الرمل مخطط خطوط عدد كبير من الخطوط من غير ما يعد أعداد كبيرة من الخطوط، وبعد كده يقوم الرجل اللي هو الكاهن ولا العراف ده يمسحهم خطين خطين خطين خطين، يمسح يمسح يمسح لغاية ما الآخر اتفضل خطين يبقى هتنجح، اتفضل خط واحد يبقى هتسقط، هنا دي الخط. الطريقة دي كانت موجودة يوما من الأيام مع نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، جعلها الله عز وجل له علامة على أشياء. النبي ده قيل إنه إدريس وقيل غيره عليه الصلاة والسلام. الغرض إن النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله الرجل الأصل يقول له هذا حرام لا يجوز لك أن تفعل ذلك، يقوم واحد يسأله طب ما كان في نبي قبل كده بيعمل، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم هيقول له إيه؟ النبي كان بيعمل غلط؟ لا، وقام هنا توسط في الكلام الجميل منه، قال كان نبي من الأنبياء يخط، يعني كان في شريعته ذلك علامة من الله عز وجل له، فمن وافق خطه فذاك. هو التحديد خطه منين؟ عشان توافق اللي كان بيعمله بينك وبينه ألوف السنين هتعرف خطه ازاي؟ فكأنه صلى الله عليه وسلم منع وحرم إن ما تعملش هذا الشيء، وتأدب مع النبي السابق إنه لو قال له حرام يبقى النبي كان بيعمل شيئا حرام، لا، ولكن كان النبي يخط على ما بينه وبين الله عز وجل، اللي يوافق خطه يعني اللي عنده علم من هذا الخط فليفعل، ولا علم لهم فالمعنى إنه يحرم عليكم أن تدعوا علما غير بمثل هذه الظنون أو الأفعال اللي ما فيه دليل عليها. ثم ذكر له الرجل باقي الحديث، الغرض منه بيان أن يحرم على الإنسان أن يتكلم عن الغيب بأمر لم يذكره الله عز وجل. الكلام في الغيب إما بدليل زي علامات الساعة كذا وكذا وكذا، إن يكون قبل قيام الساعة كذا، أشياء أخبرنا عنها ربنا وأخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يخبر بما لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة بل من أفعال الجاهلية، فهذا الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.